أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الملائكة كلهم أجمعين. الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من أنصار من مسلوم قال فاخرج منها فإنك وإن عليك النعمة إلى يوم الدين قال رب فأنبئني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن Thank you. I'm أوزارهم كاذبين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيهم ألا ساء ما قد مكر الذين من قبلهم ستى الله ديانهم